لا مشكلة الدجاج يا شيخ. الدجاج بشكل خاص. ايه. ما حكمه يعني؟ تعني الدجاج القتيل؟ احنا ما ندري بالحقيقة انه فيه مسالخ تقتل وفيه مسالخ تذبح. لكن الغالب والله اعلم الغالب ان الذبح. بارك الله فيك. الذبيحة بتكون رأسها معها وبيكون أثر السكين في عنقها واضحة، لأني أنا رأيت بعيني لما أتيح لي الذهاب إلى أسبانيا أندلس الإسلامية القديمة، فرأيت يعرضون الدجاج مجهز للطبخ ورأس الدجاج مع البدن قطعة واحدة، معناها مخنوعة خنق. فإذا كان الرأس محزوز فمعناه أنه مذبوح، فحينئذ تزول المشكلة. أما إذا كان الرأس مع البدن قطعة واحدة فمعناه أنها قتيلة. هنا في كل أمريكا وكندا ما في شيء من هذا، كله تجد الرأس مقصود، كله ما ترى الرأس، ما ترى الرأس أبدا. طيب أيضا من أين عرفت أنه في هيك وفي هيك؟ عرفت في هيك اللي أعرفه أنا مصدر كبير هنا، في رجلان هناك رجلان مسلمان هما يعني يقومان بالذبح. طيب أما أماكن أخرى قيل لي أن هناك من يخدم، لكني الحقيقة ما رأيتها بعيني. إذن يعمل الإنسان مستطاع وهو أن يشتري بالكهرباء أو بالغاز، لكن ما رأيت هذا. تثبت كما تثبت من السماء وقت وامشي على ما تثبت به. طالما أن عرفنا أنه مذبوح انتهى الإشكال. أي نعم.